لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. كان من المفترض أن نختبر إخواننا اليوم اختبارا فيما مضى. قد جاءتني رسائل من الرجال ومن النساء يطلبون ويطلبنا تأجيل الاختبار بظروف متعددة ومتنوعة، ونزولا على رغبة إخواننا وأخواتنا سوف نؤجل هذا الاختبار إلى يوم الثلاثاء. اختبارنا الآتي إن شاء الله تعالى في جميع ما مضى وما سبق يكون إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله تعالى. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على علة منع بيع الطعام قبل قبضه، وقلنا إنه يثير الضباء والتنازع بين المسلمين، كما أننا نرجف بعلة أخرى وهي أن هذا البيع فيه شبهة الربا. فيه شبهة الربا، كيف؟ إذا اشتريت طعاما بمئة ولم تقبضه، ثم إنك بعته بمئة وعشرين وهو عند التاجر، فهذا يفضي إلى أن تكون أخذت 120 بمئة، أخذت 120 بمئة. واضح هذه الشبهة؟ اشتريت طعاما بمئة، دفعت المال، لم تقبض الطعام، تركت الطعام عند صاحبه، ثم بعت ما اشتريت بمئة، بعته بمئة وعشرين، فجاء المشتري فأخذ الطعام وأخذت 120، فكأنك دفعت 100 وأخذتها 120. هذا ليس ربا صريح، ولكن فيه شبهة. ما شبهته؟ أنك في الحقيقة لم تقبض طعاما، ولم تنتفع بطعام، ولم تحل طعاما، وإنما دفعت 100 وتركت الطعام هذا مدة من الزمان ثم بعته بمئة وعشرين، فكأنك أقبضت غيرك 100 وقبضت من غيرك 120. ماشي؟ هذه شبهة تجعل لا يتعلق ببيع الطعام قبل قبضه فيه هذه الشبهة الربوية. إذن الترجيح في هذه المسألة لمذهب الجمهور الذي يقول بحرمة بيع الطعام قبل قبضه، وما في معنى الطعام يلحقه الحنابلة للطعام في الحكم. كان مشهور مذهب الحنابلة أنهم قالوا بتعدية هذا الحكم إلى كل ما يحتاج فيه إلى توفية، تعبئة الحكم إلى كل ما يحتاج فيه إلى توفية، مما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع من هذه المبيعات، أو بيع بصفة أو برؤية متقدمة على العقل، أو بيع بصفة أو رؤية متقدمة على العقل، لأنه يحتاج إلى الاستيفاء. الحديث الخامس حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويزهر بها الجلود ويستخلف بها الناس. فقال لا هو حرام. نعيد الحديث. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وذلك عام الفتح، يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستخبث بها الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث حديث ظاهر في دلالته على تحريم جملة من البيوع. قوله الخمر، الخمر في اللغة ما خامر العقل بمعنى غطار، وهو المسكر من الشراب، وقيل هو ما اختمر بمعنى تغير ريحه، بمعنى تغير ريحه. والميتة هو ما مات حتى أنفيه، ما مات حتى أنفيه يعني رغما عنه، أو ما لم يزك مكاة شرعية، أو ما لا تلحقه الزكاة، ما لا تلحقه الزكاة، أو ما لا تحله الزكاة، كل هذا يسمى إيه؟ ميتة. والأصنام جمع صنم، وهو استمثال من الحجر أو غيره، وقيل إن الصنم هو الوثن، والوثن ما له جثمان أو جثة، وأما الصنم فما كان مصورا يعني على هيئة الصورة. وعلى كل فإن الأصنام والأوثان هي كل ما عبد من دون الله عز وجل مما هو مصور، فكل مصور عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو وثن أو صنم. كل شيء مصور يعني له صورة عبد من دون الله فإنه يقال له وثن أو يقال له صنم. هذه الشريعة المطهرة الحكيمة جاءت بحل الطيبات وتحريم الخبائث، ومن ذلك ما ورد ذكره في هذا الحديث من حرمة بيعات كانوا يتبايعون بها، كما في هذا الحديث من الأصناف التي ستأتي. فمنها أي من هذه المبيعات ما يضر بالأديان، ومنها ما يضر بالأبدان. فالأصنام مثلا مضرة بماذا؟ بالأديان. والخمر والميتة ونحو هذا مما يضر الأبدان. شرح هذا الحديث بالتفصيل يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أو يروي فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقد تقدمت ترجمته، أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح يقول. عام الفتح، ما هو المقصود بالفتح هنا؟ فتح مكة. ومتى كان فتح مكة؟ السنة الثامنة من الهجرة. سمع أبو سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في جابر بن عبد الله، نعم سمع جابر بن عبد الله وقد تقدمت ترجمة ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه المقولة في عام الفتح. قوله إن الله ورسوله حرم بيع كذا وكذا وكذا، هذه محرمات في البيع. وفي رواية إن الله تعالى حرم، من غير ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإسناد التحريم إلى الله هو الأصل، لأن الشارع هو الله سبحانه وتعالى، المشرع هو الله، الحاكم هو الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بشارع مطلقا، وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله إنما يبلغ عن الله عز وجل الأحكام، والذي يشرعها هو الله. شرع عليكم من الدين ما وصى به سنة الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الشورى. إذن قضية أن الشارع هو الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له شارع باعتباره يبلغ عن الله تبارك وتعالى، ولذلك يصح الإسناد إليه صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى كما حرم فقد حرم رسوله، وما حرم رسوله إنما هو بلاغ عن ربه تبارك وتعالى، فلا حرج أن يضاف التحليل والتحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاعتبار. وقد ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية: إن الله ورسوله ينهيانكم عن ذلك. عن إيه؟ عن أكل لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية. واضح؟ قوله حرام بيع الخمر، ما هو الخمر؟ قلنا ان الخمر في اللغة مادتها تدور على الستر والتغطية والكتم، فالخمر ما قامر العقل اي ما غطاه وستره وحجبه، وقيل انها تقامر العقل اي تخالطه فلا يعي ولا يدرك. والخمر اصطلاحا عند الفقهاء لهم فيها منحيان، المنح الاول للجمهور والثاني للحنفية. الذي للجمهور ان كل ما اسكر يسمونه ايه؟ خمرا. كل ما اسكر يسمونه خمرا. وما عند الحنفية ان الخمر اسم لخصوص الشراب المتخذ من العنب فحسب. الخمر اسم للشراب المتخذ من العنب فحسب. يقول مرطبي: الخمر هو النيئ، نيئ من شراب او من ماء العنب اذا غلى واشتد وقذف بالدبل. ماء العنب يعني عصيره، اذا غلى واشتد وقذف بالدبل يعني حصل او وقع فيه الايه؟ التخمر. هذا ما عليه ابو حنيف في تعريف الايه؟ في تعريف الخمر. صاحب ابي حنيفة القاضي ابو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى قال: الخمر هو ماء العنب اذا غلى واشتد مطلقا، سواء قذف بالزبد او لم يقذف. ما هو الزبد؟ هي تلك الرغوة التي تكون على وجه الشراب او على وجه الاناء، هذه الرغوة تسمى زبدا. فهذه الرغوة دلالة على وقوع التخمر، على وقوع التخمر. طيب، ما حكم الاشربة؟ ما حكم الاشربة التي لا تتخذ من ماء العنب عندهم؟ يقولون: ما لا يسكر من هذه الأشربة يجوز شربه، ما لا يسكر من هذه الأشربة يجوز شربه. والخلاف بين الحنفية وبين الجمهور خلاف جوهري ومعنوي وله حقيقة، لأن الجمهور يقولون: كل شراب أو طعام مائع او جامد اسكره هو خمر، والحنفية يخصصون ذلك بماء الايه؟ بماء العنب، بماء العنب، ويبيحون شرب ما سواه ما لم يسكر، فاذا اسكر اقام الحد. واضح؟ يشربون ماء يبيحون شربه ما عداه. طيب، فين الخلاف المعنوي؟ خلاف المعنوي لو ان شرابا اتخذ من التفاح مثلا او اتخذ من فاكهة اخرى كالتمر مثلا فشرب منه انسان فلم يذكر فانه ايه فانه لا يكون بذلك آثما ولا يضرب بذلك الحد. ماذا نقول؟ نقول ان الخلاف معنوي. كيف هو معنوي؟ معنوي من جهة ان الجمهور يضربون من شرب من التفاح اي من نبيذ التفاح سكر او لم يسكر، والحنفية لا يضربونه الحد الا اذا سكر. لماذا؟ لان الانبتة عنده ما لم تكن من العنب فهي ايه؟ مباح. اذا اسكرت اقيم الحد، اذا لم تسكر فلا حد. واما الجمهور فيقولون ما اسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام، ويوجبون فيه الايه؟ الحد. يعني ان انسانا اخذ قطرات من شراب المسكر فشرب هذه القطرات فلم تؤثر فيه بالسكر يعني والهذيان، فانه يجب في ظهره الحد عند جمهور الفقهاء، لانه يصح انه شرب خمرا ولو كان هذا الشراب من غير العنب. الحنفية يقولون لا يحد ولا يحرم ما لم يقع السكر، فان وقع السكر جلدناه وكان شربه هذا موصوفا بالايه؟ بالحرمة. والراجح من هذين المعنيين هو مذهب جمهور العلماء من ان كل شراب اسكر فهو محرم سواء كان مطعوما او مشروبا سائلا ام جامدا، اسكر او لم يسكر اذا كان كثيره يسكر. واضح؟ اذا كان كثيره يسكر فانه يعتبر ايه؟ يعتبر خمرا ولو لم يحصل السكر بالفعل. واضح؟ فهمين؟ حد مش فاهم؟ البهوتي من الحنابلة يقول مثلا يسمى كل شراب اسكر خمرا، والشيرازي من الشافعية يقول واسم الخمر يقع على كل شراب، وابن عبد البر من المالكية يقول وكل شراب اسكر كثيره او قليله فهو خمر. كل شراب اسكر كثيره او قليله فهو ايه؟ فهو خمر. واضح المعنى؟ اذا الصواب ان الخمر كل شراب كثير. طيب لو كان شأن يؤكل او ينضر او ما يشبه فيحقق او يسبب كثيره السكر فانه يسمى ايه؟ خمرا. طيب اذا لا شك ان كل مسكين خمر سواء كان جامدا او مائعا كان عصيرا او مطبوخا او اي ايه او اي شيء يطعم. طيب انتهينا الى حرمة الخمر، بقي ان نتكلم على نجاستها. الخمر محرمة بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال جل من قائل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا سبب كاف للتحريم. زاد الله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون، وقال جل من قائل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم ان السنه تضافرت ادلتها واجتمعت على حرمه شرب الخمر وانها من اكبر الكبائر ومن اخبث القبائل. بقي ان نسال عن حكم طهارة الخمر، أو ما حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة. اختلف الفقهاء في الحكم على الخمر على مذهبين. المذهب الأول أن الخمر نجسة العين نجست العين. وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم. الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم على أن الخمر نجسة العين، يعني نجاستها كنجاسة البول. وما مذهب الظاهرية؟ من يعرف مذهب الظاهرية ايه؟ ها؟ نعم. أنها؟ ومذهب الظاهرية أيضا أن الخمر نجسة العين. إذا لا اختلاف بين مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الظاهرية من القول بنجاسة الإيه؟ بنجاسة الخمر. من المخالف؟ المخالف قال بطهارة عين الخمر وأن نجاستها نجاسة معنوية. أقدم من خالف في هذه المسألة ربيعة الرأس، ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى من التابعين. ربيعة الرأس ذهب إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وانضم إليه من أصحاب الإمام الشافعي المزني. المزني من أصحاب الشافعي قال بطهارة عينها ونجاستها نجاسة معنوية لا حسية. ومن الظاهرية داود، ونصره في ذلك الشوكاني والصنعاني، وانضم إليهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المحلى للإمام ابن حزم. هذه جملة مذاهب العلماء في هذه المسألة ومن قال بكل قول. ماذا قال الجمهور في أدلة نجاسة الخمر الحسية؟ قالوا مستندين إلى القرآن، مستندين إلى السنة، مستندين إلى ما علموا به الأحكام بالنجاسة. من أقوالهم قال ابن عبدين من الحنفية: وهي أي الخمر نجسة بنجاسة مغلظة كالبول، بنجاسة مغلظة كالبول، ويكفر مستحلها، يكفر مستحلها شربا يعني. ومذهب المالكية قال فيه ابن رشد: فكل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنجدة والأشربة محرم العين نجس الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا، والرجس هو النجس. انتهى كلامه. وأما من عندي فإن الرجس في اللغة هو النجس. ومذهب الشافعية قال عنه النووي رحمه الله: الخمر نجسة عندنا. ثم قال: ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها، يعني نجاستها نجاسة عينية حسية. وقال البهوتي من الحنابلة: المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا، المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا. وقال ابن قدامة: والخمر نجسة، والخمر نجسة، في قول عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء، لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير. وكل مسكر فهو حرام نجس، فكل مسكر هو حرام ايه؟ نجس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحشيشة المسكرة حرام، والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل المسكر منها فقد كفر، ومن استحل المسكر منها فقد كفر. بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة. حشيشة معروف، اي نعم، نبات المسكر معروف يدخن، نعم، اللي هو ايه؟ قال الشيخ يقول في اصح قولي العلماء، يعني ذكر ان في المساله خلافا. من استحل المسكر منها. الكلام هنا مش عن النجاسة، عن الشرب والتعاطي. من استحل شرب الحشيشة التي تذهب بعقله وتجعله سكرانا فقد كفر، لأنها كالخمر في التحريم، لأنها كالخمر في التحريم. أما هل هي كالخمر في النجاسة؟ فهذا الذي وقع فيه الخلاف قويا بين العلماء. الخلاف بين العلماء قوي في نجاسة الحشيش، أما في نجاسة الخمر فدون ذلك. واضح؟ استدل الجمهور من القرآن الكريم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه دلالة أن الله تعالى سمى الخمر رجسا، والرجس النجس، والنجس محرم، ولا يضر اقتران الميسر والأنصاب والأزلام لدلالة الإجماع على طهارة المذكورات، فتبقى الخمر على أصل الإيه؟ النجاسة. شيخ الشنقيطي رحمه الله يقول في التفسير: يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجس، أي نجس العين، لأن الله تعالى قال إنها رجس. والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس، وقيل إن أصله من الركس، والركس هي العذرة والنتن، الركس هي العذرة والنتن. يعني جاء أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الأحجار ليستجمر، وجاء ضمن هذه الأحجار بإيه؟ براوسة حمار. فقال الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها إيه؟ إنها ركس بالكاف، إنها ركس، إنها روسة حمار، فهي نجس. يبقى الركس هي أو هو النجس، والنجس هو كل هذه الأعيان التي حكم الشارع بنجاستها وعدم طهارتها. قال أيضا من الأدلة على نجاسة الخمر قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا من طهورا. هذا هو خمر الآخرة، خمر الجنة، وصفه الله تعالى بأنه إيه؟ بأنه شراب طهور. وهذا إذا كانت الخمر في الدنيا طاهرة لفات الامتنان بطهارة خمر الجنة، لو كانت الخمر في الدنيا طاهرة لفات الامتنان بطهارة إيه؟ خمر الجنة. فما هي الفائدة من أن يمتن الله تعالى بطهارة خمر الجنة وخمر الدنيا أيضا إيه؟ طاهر. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره: لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم أو يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقول الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وكقوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذه وتلك كلها منفية عن خمر الدنيا، فخمر الدنيا فيها الغول الذي هو مادة السكر اللي هو الكحول، وفيها ما ينشأ من الصداع والآلام الذي تترتب على الشرب. فخمر الدنيا فيها الغول الذي يغتال العقول، وهو مادة الايه؟ مادة الكحول. مادة الكحول هي هذا الغول الذي يغتال العقول، واهلها يصدعون. يصدعون يعني يصيبهم الايه؟ الصداع من شربها، والعياذ بالله تعالى. من السنة النبوية في حديث ابي ثعلبة الكشني رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وجدتم غيرها فأكلوا منها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء. أرحضوها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. دلوقتي عند الإمام أحمد أنه قال يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال لا، إن لم تجدوا غيرها فأرشدوها واطبخوا فيها واشربوا. طيب، وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال فيه الإمام الخطاب رحمه الله: والأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخمر، يطبخون في قدورهم الخمر أو لحم الخنزير ويشربون من هذه الخمور، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف. ليه؟ لكونها مظنة النجاسة، لكونها مظنة النجاسة. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله تعالى قد حرم ظاهر الخمر وباطنه. حرم إيه؟ ظاهر الخمر وباطنه، كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها: فلا تمسوها بأجسادكم فإنها نجسة، فإن فعلتم فلا تعودوا. هذا ذكره الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وهو تصريح من عمر رضي الله عنه بنجاسة الخمر. ثم قالوا: من المعقول الخمر عين محرمة لغير ضرر فكانت نجسة. الخمر عين محرمة لغير ضرر فكانت نجسة. وقالوا: إنما حكم بنجاستها تغليظا وزجرا، فيكون تحريم الشرب والحكم بالنجاسة لمنع الانتفاع بها مطلقا. يبقى التحريم للشرب والحكم بالنجاسة لمنع الايه؟ الانتفاع والمس والاستفادة منها بأي شكل من أشكال الاستفادة والانتفاع. طيب، بما استدل القائلون بالطهارة؟ استدلوا أولا لأنهم لما حرمت عليهم الخمر أرافوها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة ما أرافوها، لأن هذا تلويث للطرقات بالنجس، فيكون محرما كما هو محرم التخلي في الطرقات، أن يبول الإنسان أو أن يتغوط في الطرقات أمر منهي عنه، بل معدود من الكبائر والعياذ بالله، لأنه يفسد على الناس طرقهم ومرافقهم وأماكن الظل فيهم أو عندهم. يعني الذي يبول أو يتغوط في الظل الذي يكون تحت الشجر مثلا، أو يكون في الأماكن التي يرتادها الناس للراحة أو يسلكونها بأقدامهم في الطرق ونحو هذا، هذا مما جاء النهي عنه مغلظا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتقائه. قالوا: فإذا كان ذلك كذلك فقد أراقوا الخمر في الطرقات وانساحت الخمر في شوارع المدينة، فكان هذا دليلا على أنهم لا يرونها محرمة العين، أو لا يرونها نجسة العين، وإنما يرونها محرمة وفاق ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يحرم شيء أو يحرم شيء ولا يكون نجسا، كما يحرم احتساء السم مثلا وليس السم بإيه؟ بنجس. إذا هم قالوا لا يلزم القول من حرمتها أن نقول بإيه؟ بنجاستها. الذهب محرم على الرجال ولم يقل أحد بأنه إيه؟ نجس العين. والحرير محرم على الرجال ولم يقل أحد بأنه نجس العين، فهي ليست هذه المذكورات نجسة إجماعا. فالخمر أيضا باقية على أصل الطهارة حتى يرد ما يدل على النجاسة. طيب، الذي جاء به الجمهور من أدلة حقيقة يعني جعلوا يناقشون فيه، لكن الجمهور أولا علقوا على قولهم بأن الخمر لو كانت نجسة لما أراقاه الصحابة في الطرقات، فقالوا: أراق الصحابة الخمر في الطرقات تخلصا منها، أي من الخمر، حيث لم يكن للبيوت كنف، يعني ما كانش فيه إيه؟ حمامات أو مجاري أو مصارف تصرف فيها هذه الأشياء، فكان من أراد أن يتخلى أو أن يخرج أو أن يقضي حاجته كان يخرج خارج الديار او خارج البيوت ليقضي حاجته. وقالوا ان الخمر لم تستوعب طرق المدينة، يعني اذا قال الراوي جرت بها السكك او جرت في سكك المدينة فهذا لا يلزم منه انه قد جرت بجميع طرق المدينة، ولا يلزم من هذا انه قامت مشقة يعثر التحرز عنها او منها، يعني اريق بعض الخمر او اريقت الخمر في بعض السكك ولا مشقة في الاحتراز منها. ثم انها تستهلك بإراقتها في الطرقات، يعني ايه؟ يعني تستهلك فيذهب عينها في التراب وتذهب عينها بفعل الرياح وتذهب الشمس عينها بفعل الشمس، فقالوا هي حين تلقى في الطرقات تستهلك ولا تقاس على التغوط، لا تقاس على التغوط لأن التغوط في الطرقات منهي عنه ولو سكت عنه لبقي إلى اليوم. لكن الخمر على كل حال إنما وقعت هذه الواقعة مرة واحدة مرة واحدة، وبناء عليه فإنهم يرون أن هذه الحجة ليست بناهضة للذين قالوا إن الإراقة تدل على الطهارة، الذين قالوا إن الإراقة تدل على الطهارة هذا قولهم يعني موضع نظر. نعم يا حرمت بقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، فالايه التي جاء بها التحريم فيها ذكر الايه؟ النجاسه. نعم. ثم قال الجمهور يمكننا ان نسلم لانه لا تلازم بين التحريم والنجاسه. نعم هذا قول مسلم، لا تلازم بين ان يكون الشيء محرما وان يكون ايه؟ نجسا. لكن يقال قد دل الدليل على نجاسه الخمر وهو قول الله تعالى ايه؟ رجس من عمل الشيطان، فهذا دليل ظاهر الدلاله على الايه؟ على النجاسه. المخالفون قالوا للجمهور ان الرجس يحتمل القدر ويحتمل النجس، فلا معنى لان تعينوا بذلك النجاسه. وناقشوا قول الجمهور في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بان القول كان مذهب الجمهور القول بحجيه مفهوم المخالفه، يعني اذا كانت الخمر في الدنيا اذا كانت الخمر في الاخره طاهره فان مفهوم المخالفه يقتضي ان الخمر في الدنيا ايه؟ نجسه. وهم يقولون نحن لا نسلم مفهوم الايه؟ ان مفهوم المخالفه حجه، لا سيما وانه في هذه الايه مفهوم صفه، مفهوم ايه؟ صفه. ثم قالوا لا استدللتم به من المعقول من قولكم ان الخمر نجسه لانها حرمت لغير ضرر، قلتم انها عين محرمه لغير ضرر فتكون نجسه كما هو تعريف النجاسات، كل عين حرمت لا لضررها لا لضررها. قالوا نحن لا نسلم لكم ان الخمر حرمت لا لضررها، بل نقول ان الخمر حرمت لضررها فهي محرمه لضررها. ثم ليس كل ما حرم لا لضرر يكون نجسا، فالذهب او الحرير لا يقال ما حرم لا يقال انه نجس مع كونه حرم لا لضرر، واضح؟ فانه لم يحكم به بالنجاسه، اذا الخمر هنا لا ينطبق عليها هذه القاعده. ثم انهم ناقشوا حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقالوا ان السؤال ليس عن غسل اثر النجاسة الظاهرة، وانما السؤال عن حكم استعمال الانية بعد استعمال الكفار لها. بدهي ان يقال اذا كان في انية الكفار اثار من نجاسة ظاهرة فانه يجب ايه؟ غسلها، لكن السؤال انما هو عن ماذا؟ عن اناء لا تظهر فيه اثر للايه؟ للنجاسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك. لماذا؟ قال لا نسلم بانها نجسة هذه الآنية، وانما امر بذلك للاستخفاف او للاستفاضة لتطييبها او لدفع ما في النفوس من الحرج من استعمالها بعد استعمال الكفار لها، وليس فيه انها نجسة، ليس فيه لا نجسة، انما هذا ارشاد منه صلى الله عليه وسلم وتطييب للنفوس وإزالة لما يستقدر مما لا يحكم بنجاسته. ليه؟ لأن الفرض أنه يسأل عن إناء لا تظهر فيه أثر للإيه؟ للنجاسة. فأمره صلى الله عليه وسلم له بأن يوحده بالماء، يغسله بالماء، ليس تطهيرا لها عن إيه؟ عن نجاسة، فلا يدل هذا على نجاسة الإيه؟ الخمر. واضح؟ طيب، هذه هي الموازنة بين أقوال المخالفين وبين أقوال جمهور الفقهاء من الأئمة المتبوعين والظاهرين. رجح كثير من أهل العلم مذهب الجمهور. لماذا؟ قال أن الشريعة لما حرمت الخمر بالغت في تحريمها والانتفاع بها من كل وجه. تأمل، النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيعها كده، وحرم شربها، وحرم عصرها، وحرم حملها، وحرم احتمالها، وحرم التداوي بها كده. لما سئل عن تداوي الخمر قال انها داء وليست بدواء. وتأمل كيف يبيح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بأبوال الإبل، التداوي بأبوال الإبل، ولا يبيح التداوي بالإيه؟ طيب، أبوال الإبل ذهب كثير من العلماء إلى نجاستها، ليس كالخلاف في الخمر. الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم الظاهرية وبعض المجتهدين على القول بإيه؟ بالنجاسة. هنا المخالف قليل جدا، ربيعة الرأي، المزني، طمعاني، الشوكاني، وصديق حسن خان، ومن لف لفهم ودار في فلكهم، وهؤلاء قلة. وفي جمع من المجتهدين أيضا مع الجمهور، كان شيخ الإسلام تيمية مثلا مع الجمهور، وغيره من المجتهدين في المذاهب. تأمل، يبيح النبي عليه الصلاة والسلام التداوي بأبوال الإبل ولا يبيح التداوي بالإيه؟ بالخمر، مع أن أبوال الإبل ذهب الشافعية وطوائف من الفقهاء إلى نجاستها، فمذهب عندهم نجاسة إيه؟ دون، وروت ما يؤكل لحمه، مش كده؟ خلافا للحنابلة مثلا. فهذه مسألة أن الشارع غلظ في شأن الخمر تغليظا شديدا فحرم كل انتفاع به. وقد جاء رجل بدق خمر وعاء فيه خمر يهديه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم بحرمتها أراطها والرسول ينظر إليه، أراطها والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وهذا جاء في إيه؟ في سنن أبي داود. بل وجاء النهي عن تخليلها، جاء النهي عن ايه؟ عن تخليل الخمر والانتفاع بخلها. وكانت هذه الخمر لايتام ورثوها، ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالاراقه. يعني هذا يدل على مبالغه شديده من الشارع في التجافي عن الخمر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أباح الانتفاع في جلد الميتة بعد دبغه، فإنه لم يبح من الخمر شيئا ولو بعد تخليله. ده أيضا يدلك على أن جلد الميتة الذي هو نجس أباح النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أن يذبح فينتفع به. وقال أيما إهاب دبغ فقد، وقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. يبقى هذا يدل على حل الانتفاع بالإيهاب وفيه ما فيه من نجاسة التي تزول بالدبر. فالخمر مع هذا لو تخللت فصار خلا، وانت تعرف ان الاصل ان الخل جائز الانتفاع به والشرب به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث نعم الإدام الخل. ابن حجر رحمه الله يقول والتمسك بعموم الامر باجتنابها كاف في الخول من نجاستها. التمسك بعموم الامر باجتنابها كاف في الخول من نجاستها. امر اخر، لو جئنا نسأل عن ادلة نجاسة البول، لو جئنا نسأل او نبحث عن ادلة نجاسة البول، فانك ستجد ادلة نجاسة البول دون ادلة نجاسة الخمر في القوة والدلالة. ومع هذا فالاجماع منعقد على ايه؟ على نجاسات الادلة على نجاسة البول. ايضا عمومات، عمومات كحديث مثلا انه كان انه لا يعذب، انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ما هو الامر؟ الاول احدهما كان لا يستنزف، لا يستبرئ، لا يستتر من بوله، روايه ثلاثه، فلا يستنزف ولا يستبرئ ده يدل على انه كان ايه؟ كان لا يتنبه ولا يعتني بالتطهر من البول، فدل هذا على نجاسه الايه؟ البول. يعني كان لا يستنزف، يعني لا يعني يتوقع ان يصيب بدنه شيء من البول او ان يصيب ثوبه شيء من البول. قال الفقهاء فما الذي يمنع من ان يكون امره صلى الله عليه وسلم بغسل انيه الكفار من اثر خمور النبته او من اثر خنزير النبته وليس لازاله اثر التحريم كما قاله الشوكاني مما ذكرناه في رد المخالفين على الجمهور. ثم قالوا وكيف الحال وقد صرح برجسية الخمر والحقيقة الشرعية ان الرجس ينطلق على النجس مقدم على الحقيقة اللغوية من ان الرجس هو المستقذر، واضح؟ قال وقد نقل عن الصحابة ما يدل على النجاسة، وقد روي في ذلك آثار تشهد لانه المقصود. وقد صرح القرآن ايضا باستعمال الرجس في النجس، فقال الله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ايه؟ فانه رجس. وهذا يدلك على ان الميتة متفق على ايه؟ على النجاسة. والدم المسفوح متفق على نجاسته، ولحم الخنزير متفق على نجاسته، سماه الله تعالى بانه ايه؟ رجس. فلماذا حين تصف الخمر بانها رجس لا تكون نجسة؟ واضح؟ قال كما ان في تحريم بيعها ما يدل على نجاستها. لماذا؟ قال لان الشارع حين يحرم بيع شيء لا يخلو من احدى علتين، اما عدم الانتفاع به لانه لا ينتفع به فيكون شراؤه بالمال تضييع للمال وهذا محرم، الله يعني كره لكم ثلاثة كلا وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال لا تجوز. قالوا إحدى علتين، إما أنه لا ينتفع به فيكون شراؤه مضيعة للمال، وإما أن يكون نجسا فلا ينتفع به. والخمر يمكن الانتفاع بها بوجه ما في أمور كثيرة، كحول انتفع به في امور ايه؟ كثيره. فمع كونها ينتفع بها في امر لا تدل العله الاولى اللي هي ايه؟ عله الانتفاع، عله عدم الانتفاع، وتبقى عله اخيره وثانيه وهي الايه؟ وهي النجاسه. قالوا فتعين ان الخمر نجس نجاسه عين، نجس نجاسه عين. ننطلق بعد ذلك الى الكلام على حكم بيع الخمر، حكم بيع الخمر. ثبت تحريم الخمر في حديث جابر، بيع الخمر في حديث جابر الذي معنا مش كده، فقد ورد التحريم في حديث جابر كما ورد في احاديث اخرى كثيرة، كما في حديث عائشة لما نزلت ايات سورة البقرة عن اخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر. وعن أبي هريرة حديث متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع، فلا يشرب ولا يبع، هذا عند مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر دف خمر، فقال له رسول الله هل علمت أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ يعني قلت له إيه سرا؟ قال أمرته أن يبيعها، أن يبيع راوية الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فقام الرجل من ثوره ففتح المزادة الراوية التربة التي قام حتى ذهب ما فيها، حتى ذهب ما فيها، وهذا أيضا عند مسلم وغيره، وكان هذا بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا وقع خلاف في حكم بيعها. فالمذهب الأول هو مذهب الجمهور، ماذا قالوا؟ قالوا بعدم صحة البيع لكونها نجسة، البيع باطل فاسد لا يصح لكون الخمر نجسة العين، ولكونها ليست مالا ينتفع به، فلا يجري فيها البيع عند الجمهور، والنفع الذي فيها على تقدير وجوده فهو نفع محرم. لو قلنا ان الخمر فيها نفس زي ما تستخدم استخدامات طبية مثلا، او تستخدم في التعقيم، او تستخدم في كذا او في كذا، او تستخدم في الطلاء، او تستخدم في الادوية، قالوا وهذا النفع الموجود فيها نفع محرم فلا يعتبر. فمذهب الجمهور الخلاصة فيه انهم يقولون كل بيع اجري على الخمر فهو باطل وفاسد. المذهب الثاني مذهب الحنفية، ماذا قال الحنفية؟ قالوا هذا البيع محرم وفاسد، وذلك لنجاستها، لأن الحنفية مع الجمهور بكلها ايه؟ نجسة، وما خرجوش عن الأئمة الأربعة، وقد نقلنا أقوال بعض الحنفية كابن عبدين. طيب، ماذا قالوا؟ قال الحنفية البيع محرم وفاسد وذلك للنجاسة، لكنهم فرقوا بين أمرين. الأول أو بين حالتين، الأولى إذا كانت الخمر محلا للتعاقد ومقابلها نقدي، يعني هنبيع الخمر بالإيه؟ بالمال، قالوا فالبيع باطل ولا يحل قبض الدراهم في مقابل الخمر. طب إيه الحالة الثانية؟ قالوا إذا كانت الخمر ثمنا في بيع، هي نفسها مدفوعة في إيه؟ في بيع، قالوا فالبيع عندئذ فاسد وليس ايه؟ باطلا، ولا يصح تملك الخمر، انما يصح ما جعل في مقابلها ان كان عينا او شيئا بهذه المثابة وليس مالا. مرة اخرى، الحالة الثانية قالوا اذا كانت الخمر في مقابل عين او في مقابل او هي ثمن في بيع، بنفتحها كثمن في ايه؟ في بيع، قالوا فالبيع على هذه الصورة فاسد، وهم يفرقون كما علمنا بين الفاسد والايه؟ والباطل. قالوا ولا يصح تملك الخمر في هذا الايه؟ في هذا العصر، انما يصح ما جعل في مقابلها، يعني العين اللي في مقابلها ان كان عينا، وهم يعتبرون الخمر اي الحنفية في مذهبهم مالا، الا ان هذا المال مال ايه؟ غير متقوم، يعتبرونها مالا الا انه غير متقوم، ده خلافا للجمهور الذين قالوا بعدم مالية الخمر اصلا. واضح؟ ذلك ان المال ما يباح نفعه مطلقا كما يجوز اقتناؤه بلا حاجة، واضح عند الايه عند الجمهور. فما الراجح؟ الراجح مذهب الجمهور وذلك الاحاديث التي تقدمت في تحريمها وتحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها ومخالفة الحنفية للجمهور هنا في حالة ما اذا بيع الخمر بعين لا بنقد معلوم انه اذا بيع بنقد فهو ايه فهو بيع باطل اما اذا بيع بعين فالبيع فاسد والفاسد دون الباطل فالبيع يعني فاسد صحيح مع الاثم فاسد صحيح مع الايه الاثم لانه بموجب يتملك العين يجري انتقال الايه العوض والنبي عليه الصلاة والسلام قوله مقدم على قول غيره كما قال فلا يشربها ولا يبيعها ولا ينتفع بها وقال للآخر لا تشرب ولا تبع قال فلا يشرب ولا يبيع فمن أدركته هذه الآية عنده شيء منها فلا يشرب ولا يبيع واللعنة واصلة في شربها واصلة في سقيها واصلة في بيعها وفي شرائها وفي عصرها واعتصارها وحملها واحتمالها لأن الملعونين في الخمر عشرة أصناف لعنوا في الإيه؟ في الخمر فهذا كله يدلك على حرمة وفساد وبطلان بيع الخمر وأنها لا تصح أن تكون مالا بحال. حكم بيع الميتة. الميتة عند الفقهاء كما قلنا تطلق على ما مات حتى أنفه. يعني ايه مات حتى أنفه؟ يعني من غير زكاة شرعية. من غير زكاة شرعية. معنى حتى الأنف من غير زكاة يعني مات قهرا من غير زكاة. واضح؟ وهذا حكم يستوي فيه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. يعني مأكول اللحم من هذه الحيوانات إذا لم تزكى فهي ميتة. وما يؤكل اللحم إذا مات حتى أنفه فهو إيه ميتة. طب حتى لو جاء واحد وذبحه هل تحله الزكاة؟ لا تحله الزكاة. طيب. مفهوم كده؟ كل مأكول اللحم لم يزكى فهو ميتة وغير مأكول اللحم فهو ميتة ولو زكي. واضح؟ طيب. كل ما يترتب عليه إخلال بشروط الذبيحة كذبيحة المجوسي والمشرك والتزكية على غير اسم الله تعالى فهو ملحق بالايه؟ بالميتة ايضا. يعني لو جاءك انسان مثلا من الهند هندوس او بوذي او ما اشبه فذبح وذكر اسم الله على الذبيحة لم تكن ذبيحته ايه؟ حلالا. ولو ان النصراني ذبح على اسم الصليب لم تكن ذبيحته حلالا. يعني إذا كنت تعرف هذا وتعلمه. طيب. فحكم بيع الميتة اتفق الفقهاء جملة على حرمة بيع الميتات بل نقل الإجماع على هذا الحكم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة فبيعها محرم بالكتاب والسنة والاتفاق وكذا نقل الإمام النووي رحمه الله الاتفاق على ذلك. هل يستثنى من الميتات ما يمكن أن يباع؟ نعم استثنيت ميتتان السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم حدث لنا ميتتان ودمان فما هما الميتتان؟ قال فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال وهذا حديث قبله العلماء وان كان في اسناده شيء من الضعف. طيب علة التحريم في الميتة ما هي؟ ما علة التحريم في الميتة؟ النجاسة وعدم المالية وعدم جواز الانتفاع بها. النجاسة بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى ده دليل على إيه؟ على نجاسة الميتة. وعدم ماليتها انها لا تصير مالية يعني لا تصير مالا ينتفع به. وعدم جواز الانتفاع لان حديث الباب دل على هذا لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في هذا الحديث أرأيت شحوم الميتة يعني أخبرنا عن شحوم الميتة فإنه تطوى بها الايه السفن يستصبح بها الناس، يعني يتخذونها دهنا او شحما يوقدون به، واضح؟ وقود يعني تحول الى وقود. فقال عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، لا هو حرام. حكم بيع اجزاء الميت، حقيقة انهم اختلفوا في عظم الميتة، هل هو طاهر ام نجس؟ المذهب الاول وهو مذهب جمهور العلماء الى ان عظم الميتة نجس ايضا، ومثل العظم فرمها وظفرها وظلفها كل ذلك يعتبرونه نجس. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في مقدم مذهبهم، واستدلوا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فاسم الميتة يشمل جميع أجزائها يعني، والعظم بعض هذه الميتة. واستدلوا بأن الحياة تحل بالعظام كاللحم، يعني العظام تنمو كما ينمو اللحم، وفيها حياة كما في اللحم حياة. وما الدليل على أن العظم فيه حياة من القرآن؟ قالوا قول الله تعالى: قل من يحيي العظام وهي، فنسب الحياة إلى الإيه؟ إلى العظام. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأن العظام تزكى بزكاة اللحم، إذا الإنسان زكى مأكول اللحم بقرة شاة، فإن هذا زكاة الإيه؟ العظام. والدليل على ذلك ان بعض الناس يستعملون هذه العظام استعمالات متنوعه، فمنهم من ياكل ما في العظام من النخاع مثلا، ومنهم من يستعمل العظام في بعض الصناعات وهكذا، ولم يكن هذا موضع انكار. القول الثاني: بطهاره عظم الميته ونحوه كالظلف والظف والقرص ونحو هذا. هذا مذهب الحنفية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه لا يوجد دم سائل في هذه الأجزاء، لا يوجد دم سائل في القرن ولا في الظلف ولا في الظف ولا في شيء من هذا، وإنما النجاسة تأتي من خلال الدم الذي يكون في هذه الميت. الذي يرجح مذهب الجمهور الذي يقضي بنجاسة العظام ونحوها مما أوردناه، وليس عند الحنفية من أدلة نقلية قوية، وما أوردوه من أدلة لا يخلو عن مقال ولا تقوم به حجة. طيب، حكم طهارة جلد الميتة إذا دبر، جلد الميتة إذا دبر ما حكمه؟ أولا، هم اتفقوا على نجاسة جلد الميت، خلاص أن جلد الميتة نجس، لكنهم اختلفوا في طهارته بعد دبره، اختلفوا في طهارته بعد جباله، وذلك على مذهبين. المذهب الأول: أن جلد الميتة يطهر بالجبال، سواء أكانت الميتة لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم. وإلى هذا ذهب الحنفية فيما عدا الخنزير، يعني جلد الخنزير دبر أو لم يدبر فهو إيه؟ نجس. وزاد الشافعية على الحنفية أيضا الكلب، فميتة الكلب أو جلد الكلب نجس ولو دبر. يبقى المذهب الأول أن جلد الميتة إيه؟ يظهر بالدبار، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. جاء الحنفية فاستثنى الخنزير وضم إلى الخنزير الشافعية، ضم الشافعية إلى الخنزير الكلب، فقالوا: ميت جلد ميتة الكلب وميتة الخنزير كلاهما لا يظهر ولو دبر. ذهب بعض المالكية وهو سحنون وابن عبد الحكم إلى طهارة جميع الجلود من غير استثناء، حتى الايه؟ كلب والخنزير. في رواية عن الإمام أحمد: بطهارة جلد ما كان طاهرا حال حياته، طهارة جلد ما كان طاهرا حال ايه؟ حياته، ولو كان غير مأكول اللحم كالهر مثلا، قطة غير معقول النعس، لكنه طاهر حال الحياة ولا لا؟ للحديث انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، حديث ابي قتادة. ولا يطول جلد ما كان نجسا حال حياته كالكلب والخنزير، لانهما نجسان في مذهب الامام احمد. طيب المذهب الثاني، جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ده المذهب الثاني وفيه تفاصيل. يبقى الاول جلد الميتة يطهر مع بعض المستثنيات، منهم من استثنى الكلب، ومنهم من استثنى الخنزير، ومنهم من استثنى الكلب والخنزير، ومنهم من اطلق. طيب المذهب الثاني قال جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذه هي رواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد، أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذا من مفرداته. ومع هذا الحنفية في الخنزير كما قلنا، والشافعية في الكلب والخنزير، وهو قول عند المالكية في المائعات، يعني لا يكون طاهرا إذا استعمل في المائعات، مائعات يعني السوائل، واضح؟ كما استدل الذين قالوا بالطهارة، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنما هي ميتة، أو قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وأيضا رواه ابن عباس حيث قال في الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو يدل على شموله لكل جلد، سواء كان جلد مأكول اللحم أو جلد غير مأكول اللحم، إلا ما استثني كان نجسا حال حياته. ما أدلة أصحاب المذهب الثاني الذين قالوا بالحرمة مطلقة؟ قالوا بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميت، فقالوا هذا يشمل الجلد والعظم واللحم وكل أجزائها، والجلد جزء منها. ثاني الحديث الذي فيه ورد إلينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عكاي، لا تنتفع أو ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عطب. بإهاب، الإهاب هو الجلد. وقال إن حديث عبد الله بن عكاي هذا ورد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة وجيزة، فاعتبروه ناسخا لما تقدم من الأدلة التي ساقها الذين قالوا بطهارة جلد الميت، وقالوا بأن هذا الحديث ناسخ. وقالوا المدة التي، وإن اختلفوا في المدة، فمنهم من قال بشهر، ومنهم من قال بأكثر من ذلك. قالوا كما أن لفظة الحديث ألا تنتفع بإهاب ولا عصب مشعر بأن ترخيصا سابقا كان قد وقع في الانتفاع بجلودها، مشعر بسبب الترخيص، فضلا عن أنه ورد في بعض روايات الحديث التصريح بالرخصة والتصريح بالمنع. قالوا جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى جهينة أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نوقش هذا الحديث في دلالته بأنه مضطرب سندا ومثنى، مضطرب سندا ومثنى، فهو بهذا ضعيف، كما أنه يمكن أن يحمل على العموم، فيكون حديث ابن عباس على خصوصه وهذا على عمومه. لماذا؟ بالجلد إذا دبغ، بالجلد إذا دبغ، الذي يبلغ يظهر والذي لا يبلغ يكون إيه؟ يكون نجسا. فعليه فإن القول بالطهارة أرجح، القول بالطهارة أرجح بقوة الأحاديث التي استندوا إليها ولصحتها وسلامتها من الاضطراب. وهي أحاديث سماعية، حديث عبد الله بن عكاي حديث ورد إلينا كتاب رسول الله، يعني ليس حديثا قوليا، وحديث المنع عن السماع أقوى من حديث المنع عن الكتابة. والآية المذكورة حرمت عليكم الميتة مخصوصة بالأحاديث التي إيه؟ أباحت، فالآية عامة والأحاديث إيه؟ خاصة. على أن الإمام أحمد نفسه له رواية أخرى تتفق مع مذهب الجمهور فيما كان طاهرا حال حياته، قلنا الإمام أحمد له رواية في مذهبه أنما كان طاهرا حال حياته فإنه يطهر جلده إذا إيه؟ إذا دبر، سواء كان مأكول اللحم أو غيره مأكول اللحم، واستثنى الكلب والخنزير لنجاسة عينهما، استثنى الكلب والخنزير لنجاسة عينهما. وعلى هذا فإن القول بالطهارة بالدباغ هي الأولى، بحيث يقال انه يجوز ذبح هذه الجلود ويعني الانتفاع بها. خلاصة ما ذكرنا في هذا ان المذهب الاول جواز الاستفادة والانتفاع بجلود الميتة، على تفصيل في بعض ما يحرم الانتفاع به من الكلب والخنزير الى اخره. الشافعية يرون يعني الجواز باستثناء الكلب والخنزير، وهذا احد القولين عن بعض المالكية، والحنفية يجوزون ذلك ايضا، والحنفية يعني اسف وهناك من منع، والمانعون هم الحنفية مع الرواية المذكورة عن ايه؟ عن الامام احمد، وهي المقدمة في مذهبه. طيب جاءت انسان يقول ما حكم بيع جلد الميتة؟ ما حكم بيع جلد الميتة؟ هذا ايضا اختلف فيه على مذهبين. المذهب الاول الجواز، وهذا القول عند الحنفية يجوزون بيع جلد الميتة مأكولة اللحم بعد الدباغ، بعد ان يكون قد ايه دبر. والشافعية يجوزون ذلك مطلقا. المذهب الثاني المنع، وفيه تفصيل. فالحنابلة في صحيح مذهبهم يمنعون بيع جلود الميتة بإيه؟ بإطلاق، لأنهم يقولون بإيه؟ بعدم طهارتها للدباغ بإطلاق على المقدم في مذهبهم. والمالكية، وده رواية عن مالك وابن الحارث وأحد القولين عن ابن عرفة المالكي رحمه الله تعالى، يقول بأيضا بأن الجلد لا يجوز بيعه، الجلد لا يجوز بيعه. استدل الذين اباحوا بعموم الادله التي دلت على الاباحه وجواز الانتفاع وغيرها من الادله النقليه التي ذكرناها، واستدلوا ايضا بان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما دخلوا البلاد المفتوحه كفارس مثلا انتفعوا بالسوس وبالاسلحه، ولا شك ان ذبائح المجوس ايه؟ ميتة. ذبائح المجوس ميتة وهي نجسة، ومع هذا انتفعوا بهذه الايه؟ الجلود وبهذه الاشياء التي غنموها من هؤلاء، انتفعوا بذلك. وكان هذا يعني كسائر من انتفعوا به من الغنائم. فاذا ابيح الانتفاع بالجلد بعد دبغه وطهارته فلا يوجد ما يدل او يعني يمنع من بيعه، لاننا اذا قلنا بجواز الانتفاع بالجلود بعد دبغها وانها طاهره فلا يوجد ما يدل على حرمه الايه؟ البيع. وهذا هو الراجح الموافق لما عليه اكثر الفقهاء. طيب سؤال، ما حكم طهاره الشعر، شعر الميت والريش مثلا اذا قص الشعر وقص الريش؟ النظر الاول للجمهور وهو الراجح ان ذلك طاهر ويجوز الانتفاع به، كان ريشا او كان شعرا او صوفا مثلا. وهذا قول الجمهور. المذهب الثاني هذا قال نحن نستثني شعر ميتة الخنزير وميتة الفيل عند الحنفية ومحمد بن الحسن. قالوا ايه؟ قالوا هذا يجب ان يغسل لانه ايه؟ نجس، اذا اخذ ينبغي ان يغسل. على كل حال الراجح في هذا مذهب الجمهور من ان الريشة اذا قص والشعر اذا قص والصوف اذا قص كل ذلك يجوز الانتفاع به لعموم قول الله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. فاعتبر ذلك من الاساس والمتاع وهو في سياق الامتنان، فلا يدل عليهم بشيء نجس وانما بشيء طاهر، فهذا يدل على طهارتها، مع العلم بانه يجوز قصها وجزها حال الايه؟ على الحياه. والاصل ان ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ايه؟ ميت. ومع هذا الاتفاق حصل على جواز الانتفاع بالصوف والريش، لان انسانا قطع ذراع شاه وهي حيه، هل كان له ان ياكل هذا الذراع؟ هل كان له ان ينتفع به او ان يبيعه؟ لم يكن ذلك لانها ايه؟ ميت، بخلاف ما لو اخذ شعرها او صوفها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، واما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به، فلا بأس به. وبالراجح هو ايه؟ هو جواز الانتفاع بالشعر والريش الا ما استثني من الخنزير ونحوه. وعليه ايضا فلا مانع من بيع الصوف وبيع الريش وبيع الشعر حيث كان ينتفع به. طيب ما حكم بيع الخنزير؟ وما حكم طهارته؟ نحن تعرضنا لطهارة الخنزير قبل ذلك، قلنا ان الخنزير ايه؟ نجس، وهذا قول جمهور الائمة، الائمة الثلاثة وبعض المالكية كابن المادشون كالامام القرافي وغير هؤلاء قالوا بايه؟ بنجاسته. والقول الثاني قول المالكية وهو هم الذين قالوا بايه؟ بطهارته. المالكية قالوا بطهارته، استدل الجمهور على ذلك بالقرآن وبالسنة، كقول الله تعالى لحم خنزير فإنه رزق يعني نجس، والسنة حديث أبي ثعلبة الخشني الذي سقناه قبل قليل وفيه فإن لم تجدوا غيرها فأرشدوها بالماء، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فذهب من بعض الفقهاء إلى أن المقصود بذلك أنها تكون نجسة أو متنجسة. وبالقياس الأولى على الكلب، يعني الخنزير أشد خبزا وقذارة من الكلب وأسوأ حالا، والخنزير مندوب إلى قتله ولا يجوز اقتناؤه بحال، بخلاف الكلب فإنه يجوز اقتناؤه للحاجة، قد ذكرنا صورا من الحاجة التي تبيح اقتناء الكلاب. ذهب المخالفون من المالكية إلى أن كل حي طاهر، في حجة المالكية قالوا إن كل حي طاهر، وحملوا النجاسة على شعره وليس على ايه؟ عينه، فأمروا بغسل الشعر لأنه يكون ايه؟ نجسا. الراجح مذهب القائلين بنجاسته وهم الجمهور، والجمهور أيضا على حرمة ايه؟ بيعه، والجمهور على حرمة بيعه، خلافا للحنفية الذين قالوا إذا كان الخنزير ثمنا في بيع فإنه يكون ايه؟ فاسدا لا باطلا. والتعبير بفاسد يفيد حل الانتفاع بالايه؟ بالمثمن، وليس حل الانتفاع بالثمن اللي هو الخنزير، حل الانتفاع بالمثمن، وهذا فاسد عندهم بخلاف الباطل، فان الباطل لا يترتب عليه شيء، واما الفاسد عندهم فيترتب عليه ايه؟ حل الانتفاع هنا بايه؟ بالمثمن، وهو العين التي فيه في مقابل الايه؟ الخنزير. والراجح هو مذهب من؟ مذهب جماهير اهل العلم. ما حكم بيع الاصنام؟ جماهير العلماء على حرمة بيع الاصنام، وعلى القول بوجوب تكسيرها. قال بعض الفقهاء ويجوز الانتفاع باكثرها، يعني القطع التي تكسرت من الخشب او من الحجر او مما اشبه يجوز الانتفاع بها، لانها عندئذ لا تكون اصناما وانما تكون اخشابا او حجارة او ما اشبه، فتوجد عندئذ مالية انصارا من الصخر اذا قطع الى حجارة يجوز بيعه، لانه صارت عادت اليه مالية كانت مفقودة بسبب كونها اصناما تعبد من دون الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تحريم بيع الأصنام أعظم تحريما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. واضح؟ بعض الناس يذهبون الى تلك البلاد التي يعبد اهلها معبودات باطلة فيشتري من اصنامهم واوثانهم هدايا تذكارية، هدايا تذكارية لمعبودات القوم. هذه البيوع شديدة الحرمة. وقال ايضا اي ابن القيم رحمه الله: واما تحريم بيع الاصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك والعياذ بالله على اي وجه كانت ومن اي نوع كانت، صنما او وثنا او صليبا. طيب، في اخر هذا الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو حرام، لما سئل عن ايه؟ عن شحوم الميتة، تطوى بها السفن وتدهن بها الجلود يستصبح بها الناس الى اخره، قال لا هو حرام. هو حرام، الضمير في قوله هو حرام يعود على ماذا؟ سؤال عن جلود، عن شحوم الميت يحصل فيها ايه؟ تصبح بها الناس، تطوى بها السفن، تدهن بها الجلود. هل الإجابة في قولي لا هو حرام يعود هو الضمير في هو يعود على ماذا؟ على البيع أم على الانتفاع؟ المحرم الانتفاع ولا المحرم البيع؟ طيب، ذهب الشوكاني والصنعاني والنووي وابن القيم الى ان الضمير في هو حرام يعود الى البيع دون الانتفاع. هو حرام يعني يحرم بيع الشحوم الميتة دون الانتفاع بها. ما هو الدليل على صحة ما ذهبوا اليه؟ قالوا ان الحديث ثقة لبيان حكم البيع، لبيان حكم البيع وليس للكلام عن الانتفاع، لانه حرم بيع كذا وكذا وكذا وكذا. فقيل له: ارايت شحوم الميتة فانه يفعل بها كذا وكذا، يعني ارايت شحومها هل يجوز بيعها لانه ينتفع بها في كذا وكذا؟ فقال لا هو حرام، هو عائد على بيعها، عائد على بيعها، اي البيع حرام، لا هو حرام اي بيعها. فكأنهم لما علموا حرمة بيع الميتة قالوا ان فيها منافع، فهل هنا ما يسوغ بيعها؟ فقال لا هو حرام اي البيع حرام. قالوا: وقد وقع في بعض الروايات قولهم كما ترى في بيع شحوم الميت، اذا جاء هذا ايه مصرحا به في بعض الروايات، كما ترى في بيع شحوم الميتة. فقال لا هو حرام. يشهد ايضا لان المقصود البيع اخر الحديث، لانه صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود فدعا عليهم باللعنه وبان يقاتلهم الله، لانهم لما حرم الله تعالى الشحوم ماذا عملوا؟ جملوها وبعدين باعوها فاكلوا ثمنها. يبقى معنى كده ان المحرم هو الايه؟ هو البيع. يدور ايضا اجماعهم على ان من مات له دابه شاغ له ان يطعمها لكلابه، كلاب الصيد مثلا، فماتت له شاه حتى ان فيها، فيجوز ان يتركها للكلاب التي عنده، كلابه هي كلاب الصيد لتاكلها، كلاب او كلاب الزرع لتاكلها، وهذا يبيح الانتفاع ولا يبيح الايه؟ البيع. ده يدل على انه يجوز الانتفاع لكن لا يجوز الايه؟ البيع. وفي بعض الحديث قال: هل انتفعتم لهذه؟ فقالوا: انها ميتة. فقال: انما حرم اكلها. فدل هذا على جواز الايه؟ يبقى هو حرام ليس الانتفاع، وانما هو حرام اللي هو الايه؟ البيع. الاستصباح بالجمل المتنجس من غير ملامسة او اتصال مباشر نفع محض لا مفسدة فيه، يعني دهن يحترق ليستصبح به او ليستضاء به هذا دهن ينتفع به نفع مباح وما فيش اي اتصال بالنجاسة او تعامل مع النجاسة فهذا لا يقال عنه انه ايه انه حرام. وبالذين قالوا الضمير يعود الى الانتفاع ولا يقولون الضمير يعود الى الانتفاع هيمنع من استعمال اي جزء من اجزاء الميتة في اي ايه امر كائنا ما كان. قالوا نحن نقول ان الاقرب الضمير ان يعود الى اقرب مذكور. ما هو اقرب مذكور؟ ارايت شحوم الميتة فانه كذا وكذا وكذا. المذكورات كلها انواع من الايه من الانتفاع. لا هو حرام اي الانتفاع حرام. فقال اصل في عود الضمير ان يعود الى اقرب مذكور. طيب اقرب مذكور هو الانتفاع. قالوا اباحه هذه الاشياء ذريعه الى الاقتناء والاقتناء ذريعه الى البيع والشراء. اباحه المذكورات ذريعه الى الاقتناء والاقتناء ذريعه الى البيع والشراء وهذا ينبغي سد ذريعته. فتحريم الانتفاع بسد الذريعه اولى فيكون الضمير عائدا الى الايه الى الانتفاع. قال وقد يقع في بعض الروايات انه قال لا هي حرام هي بدل ايه هو فاعاد هي على الايه على الشحوم. اعاد هي على الشحوم فاما ان يعود الى الشحوم ويبقى هنا الانتفاع بالشحوم او هي اي الاعمال او الافعال التي بها يكون الانتفاع تكون ايه حرامة. وقالوا على كلا التقديرين فهذا حج على تحريم هذه الافعال المسؤول عنها. واضح هذان مذهبان لأهل العلم في مسألة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا هو حرام. واضح احنا بهذا نكون قد اتينا على شرح هذا الحديث لنقف على حديث ابي هريرة الذي فيه اذا وقعت الفأرة في السم الى اخر هذا الحديث. طيب احنا بنقول اهو هنشرح مرتين نشرح مرتين الثلاثاء القادم والاحد ثم نعطيكم اجازة الثلاثاء ونختمر الايه الاحد والثلاثاء نعلن الايه النتائج ان شاء الله كده. الثلاثاء القادم في اختبار اعمال السنة او اعمال هذه الدورة. نعم لغاية الذي درسناه اليوم ان شاء الله تعالى. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ورسولك.